بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، هذا من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ألا لا سقت كفي عطاش العواسل إذا أنا لم أنهض بثأر الأوائل. كرام كرام بأرض الغاضرية رابطوا فطابت بهم أرجاء تلك المنازل. أقاموا بها كالمزن فأخضر وعودها وأخصب من أكنافها كل ما حلي. زهت أرضها من بشر كل شمردل طويل نجاد الشايف حلو الشمائل. ولما دنت آجالهم رحبوا بها كأن لهم بالموت بلغة آملي. سمعتوا وهم أزكى الأنام نقيبة وأكرم من يبكى له في المحايا. يا سليم عطاشا بجلب النهر والماء حولهم مباح الى الوراد عذب المنايا. اردنش بيش كربلاء شومو ظلمة صوتك ايام عاشوراء. اردنش بيش كربلاء شومو ظلمة وين غابت عنك بداري السم. وين ابو فاضل شبل حامي الحل بالحرايب ما يهاب صفوف. اردنش دش وين اصحابي الغريب وين عابس وين ابن ظاهر حبي. صدق كلهم رتضوا الصوت الحري وفرد ورد ورد وشاس حتوف. صدق ما حد من بني هاشم سلم غير العليل وتمحل بالحرم. اردنش ديش صدق حرقاها يا الخير. اردنش ديش صدق حرقاها يا الخير. والاطفال تلاوعت من خايف. انا لله وانا اليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نظمت هذه الآية الكريمة وقررت قانونا القوانين الاجتماعية المهمة وهو قانون صيانة المرأة باعتبار أن صيانة المرأة يتوقف عليه صيانة الأسرة وصيانة الأسرة يتوقف عليه صيانة المجتمع. وبطبيعة الحال المجتمع إذا لم تتوفر له الصيانة لم تتوفر له السلامة وإذا لم تتوفر له السلامة كثرت الجرائم فقد الامن تحولت الحياه الى جحيم. الله عز وجل لما يدعو الى صيانه الاسره لغرض صيانه المجتمع لغرض تحصين المجتمع لهذا المراه اذا صلحت صلح المجتمع اذا فسدت فسد المجتمع. يقول الصادق عليه السلام طوبى لمن كانت امه عفيفه. الواقع الامر أن المجتمع يتأثر سلبا وإيجابا بالمرأة، إن صلحت صلح إن فسدت فسد. ومن هنا القرآن الكريم تحت العناية في هذا الموضوع. وهنالك مواد أربعة قانونية فقهية نصت عليها الآية الكريمة. المادة الأولى العطاء، المادة الثانية الحجاب، المادة الثالثة عدم الزينة، المادة الرابعة عدم الإغراء. إذا في هذا القانون أربع مواد. المادة الأولى هي مادة العفاف. أولا القرآن الكريم يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، بدأ بالعفاف ليش؟ لأن جميع المواد الأخرى الواقع ما راح يعتنى بها إذا ما تكون المرأة عفيفة في نفسها. إذا ما تكون عفيفة في نفسها الحجاب ما راح يكون بالمستوى المطلوب. بعد عدم الزينة ما راح يتحقق، عدم الإغراء ما راح يتحقق. كل هذين الثلاثة يتوقفا على الأولى. الأولى هو العفاف، يجب أن تكون في نفسها عفيفة، عفيفة النفس. إذا كانت بهذا المستوى انتظر منها أن تتحجب، انتظر منها أن لا تتزين إلا فيما أحل الله، انتظر منها أن تتجنب إغراء الرجال، انتظر منها كل خير إذا كانت عفيفة في نفسها. أما إذا فقدت العفة ما تنتظر منها بقية الأشياء. المرأة عفة، المرأة تساوي عفة. إذا ذهبت عفتها ذهبت إنسانيتها شخصيتها. لاحظ مريم العفيفة الطاهرة لما طعنت في شرفها قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، لأنها طعنت في أقدس ما تملك، طعنت في جوهر شخصيتها، طعنت في عفافها وحاشاها، وهي الشريفة الطاهرة التي طهرها الله تعالى واصطفاها. يمكن يضرب الله تعالى لنا بذلك الأمثال. أولا العفاف، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، ما قال يغضضن أبصارهن، لأن المرأة بالنتيجة تحتاج إلى أن تنظر، قال من أبصارهن، يعني المفروض أن هنالك موارد لا يصح النظر إليها، هنالك موارد إذا نظرت إليها فلا تنظر بتحديق، تحد النظر. دقة القرآن هذه كلمة من تفيد النقطتين، النقطة الأولى أن توجد موارد لا يحل النظر إليها، كلامنا إحنا في وظيفة المرأة، وظيفة الرجل بحث في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لا تحتاج إلى بحث مستقل، الآن كلامنا في المرأة. أولا موارد لا يحل النظر إليها، كل مورد ريبة، كل مورد شهوة، مورد في غير ما حل الله عز وجل هذا لا يجوز أن يتحقق. اثنين هنالك موارد اعتيادية، يعني امرأة بالنتيجة تمشي في شارع، تمشي في مدرسة، تمشي في مستشفى، تركب طائرة، هنالك أشياء تواجهها تعاين إلها مثلا، هل مثل هذه المعاينات عادية يحاسب عليها؟ القرآن الكريم يقول تفصيل في الموضوع، إذا كان نظر عادي طبيعي إشكال، بس إذا أحدث النظر تركيز المريد، لا هذا يجب تتجنبه، لا تركز تركيز مريد، نظر عادي على رسلها شكل كبير عينيها ما في إشكال، أما أن تحب النظر بشيء تركز بتلذذ وشهوة هذا الذي ينهاه الدين. هذا قال يغضبن من أبصر عاين، لكن خلي تغض من بصرها، يعني لا تحد النظر، لا تركز فيما هو ريبة وفيما هو فتنة، فإن ذلك أحفظ لدينها. النظر المحرم سهم من سهام إبليس، في بعض الأحاديث يقول أن النظر المحرم بريد الزنا، ما أروع تعابير الحديث النبوي، النظر المحرم بريد الزنا سهم من سهام إبليس. يعني هو الإنسان ليش يورط نفسه، يعني يدني نفسه إلى المغريات، إن هذه بالتدريج راح تدنى إلى المغريات، عشان كلما يبتعد عن هذه الأسباب كلما يكون أقرب إلى التقوى. فإذا أولا القرآن الكريم يقول وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عنيا، قال ويحفظن فروجهن، حفظ الفرج الذي هو في الواقع الهدف الرئيسي، الغاية الأساسية من وراء غض البصر، قضية الحجاب، قضية غض البصر، كل ما يتعلق بصيانة المرأة ينتهي في آخرة المطاف إلى حفظ الفرج، لأن أهم ما تملك المرأة كما قدمت هو شرفها وعفافها، إذا فقدت شيئا من ذلك فقدت شخصيتها. من هنا نجد أن القرآن الكريم يركز على هذا المعنى، ولما يمدح مريم يمدح بأنها أحصنت فرجها، والمرأة العفيفة في واقع الأمر خير عميم في المجتمع، خير عميم في الجانب الوراثي وخير عميم في الجانب التربوي. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، يعني الأصل هو بالشريعة الأصل حفظ الفرج، يعني قاعدة. ولهذا القرآن الكريم لما يصف المؤمنين يقول الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني الاصل عندنا عند الشك في ان هذا الفرد محلل او محرم الاصل الحرمة لا شكيت. هذا من شدة احتياط الشرع في هذا الموضوع يجعل الاصل الحرمة اذا شكيت انه هذا يحل لك او لا يحل لك في هذا المورد في قضية الفروج والاعراض وكذلك بالنسبة للدماء وكذلك بالنسبة للاموال الشارع يقول لك توقف في هذا المورد ويحفظن فروجهن بعد ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. المقصود هنا بابداء الزينة ما هو؟ هل المقصود الزينة بمعناها المتعارف ان عبارة عن الاصباغ المعينة او المظاهر المعينة اللي تتمظهر بها المرأة لتبدو جميلة مثلا او جذابة مثلا؟ هذا في واقع الامر مسلم ان المرأة لا يجوز لها ان تظهر من هذه الاصباغ ومن الامور التجميلية لا يجوز لها ان تظهر منها شيء الا لمن يحل مثلا تظهر ذلك لزوجها. هذا مسلم هذا نبي استثناء التفت جيدا الا ما ظهر منها. هذا الاستثناء ليس من الاصباغ والمكياج والاشياء التجميلية هذه ما يجوز الا ما ظهر منها. الاستثناء منيا؟ من الزينة، من مواضع الزينة. فالقرآن الكريم عبر بالزينة واراد مواضع الزينة وابرز مواضع الزينة هو الوجه والكفان. ومن هنا المفسرون لما يصلون الى الآية المباركة يقولون ان القرآن لما قال لا يبدين زينتهن اراد بذلك مواضع الزينة بقرينة الاستثناء، يعني قال الا ما ظهر، لا يريد الزينة المكياجية الاصباغ ما بيها استثناء. ما يجوز المرأة ان تتبرج او تتبرج بزينتها امام الناس حتى زينة الوجه والكفين. انتبه جيدا. المقصود لا يبدين زينتهن يعني ايش؟ يعني مواضع الزينة، يعني لا تبدي وجهها، هذا المقصود. الا اصل الزينة والمكياج لك مسلم، لك ما بيستثناء موضع الزينة. ولا تبدي نعم موضع الزينة الا ما ظهر. ما ظهر هو الوجه والكفان. هناك كلام ايضا للفقهاء انه حتى الوجه والكفان اذا كان فيه ريبة اذا فيه فتنة بعضهم يحتاط ايضا بتحجيبه. عن العموم كلام بينهم، مسألة خلافية يرجع فيها الى المقلد حينئذ. ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. استثنى موضوع الحج. موضوع الحج هنا في هذا المورد يجب فيه عدم ستر الوجه المرأة اثناء الاحرام، يجب عليها ان لا تستر وجهها. ممكن تتحجب، شلون تتحجب؟ مثلا اذا كانت بارعة الجمال مثلا وحجت وما تريد ان تصير ملفتة للنظر، يمكن ان تتوارى بشيء بدون ان يمس وجهها. الفقهاء يمشون على هذا المعنى، بدون ان يتحقق عنوان لبوس، بدون ان يتحقق عنوان مساس للوجه، تتوارى بشيء غير ان يمس وجهها، تتوارى مثلا بجدار بما شاكل ذلك. على كل حال ممكن، لكن ستر وجه ما يجوز. شيء يمس الوجه تلبسه، يمس الوجه تستر وجهها، هذا ما يجوز. في هذا المورد قضية تحت الوجه يصير امر الزامي. طبيع الوجه مما جاز مما يجوز يعني كشفه، هذا هنا الشارع يلزم به المرأة المحرمة. اما ما زاد على ذلك طبعا ذاك ما يجوز. التنكيت الفرق بين المحرمة وبين غيرها، ان غير المحرمة القرآن يرخص لها ان تكشف الوجه والكفين، اما المحرمة ماذا؟ لا فقط يرخص لها ان تكشف بل يلزمها بان تكشف. انتهينا منه. ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. ثم انتقل علما الى موضوع مهم ايضا، قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الجيب المقصود به في الآية منطقة النحر والصدر، باعتبار منطقة النحر والصدر منطقة حساسة من هنا القرآن الكريم نص عليها طه عناية خاصة. قال ليضربن بخمورهن، الخمار هو ما يغطي الرأس ويسدل على النحر والصدر، تعبر عنه خمار. الجلباب المفروض أن يغطي البدن بأكمله، بعض الآية الكريمة. قل لأزواجك يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن. الجلباب ما يغطي تمام البدن بما فيه الرأس، لكن إذا انجمع ويا الخمار يقولها للمرأة تغطي للجلباب والخمار، لا هنا الجلباب راح يتناول ما عدا الرأس بقرينة وجود الخمار، فالخمار ينصرف إلى الرأس ومنطقة الجيب، بينما الجلباب يتناول بقية الجسد، الجيب منطقة النحر والصدر. ولهذا لأنه ما ورد من أنه نفق في جيبها في قصة مريم عليه السلام، في جيبها يعني المقصود النفقة جاءت من هذه المنطقة. على كل حال تحقيق هذا الموضوع في محله. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الآية الأخرى تقول يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إن هو الحقيقة من جملة محاسن الحجاب، من جملة إيجابيات الحجاب، أنه عبارة عن تحصيل للمرأة، يعني المرأة هي تضع علامة على أن لا يتصدى لها أحد. الحجاب يعني ضوء أحمر، مفروض بها، ما أريد أقول أنا كل من تحجبت كانت تقية 100% وكل من أسفرت كذا، بس أقول هذه أحكام الله عز وجل. يفترض في المرأة أنها إذا تحجبت تتوسل بالحجاب إلى العفاف، كما إنه يفترض في من يصلي إذا صلى أن صلاته تنهاء عن الفحشاء والمنكر، لكن لو واحد صلى وما نهت عن الفحشاء والمنكر يعني يبطل الصلاة؟ لا، هذا هو سوى مو زين، ليش احنا نسوى مو زين؟ مثل ما واحد ما يروح المكة يسأله ليش ما تحج؟ يقول والله فلان حج صار حج فلان وهو ياخذ بالفائز، ياخذ بالربا كذا وكذا. انت تروح المكة ولا تاخذ بالربا؟ هذا ما له ربط بهذا. مثل ما واحد شافوه كان على قمار سأله ليش تلعب قمار؟ قال والله احسن ما نغتاب الناس، احسن من الغيبة. صح ما قلت شلون تفهم هذا يعني. في الخلاصة إذا المفروض بالمرأة لما تتحجب المفروض أن الحجاب وسيلة تتوسل به إلى العفاف، إلى شرف النفس. القرآن الكريم يقول ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين، يعني الحجاب المفروض أن ضوء أحمر. طبعا هي امرأة مصونة بالشكل اللي تقول إذا أسفرت يعني إعطاء الضوء الأخضر، انتبه جيدا. أما أن يساء الاستغلال قلت لك ذيك مسألة أخرى ما لنا شغل بها، كل شيء هو يمكن أن يساء استغلاله، الصلاة يساء استغلاله، الصوم يساء استغلاله، الحج يساء استغلاله، سوء الاستغلال ذاك ينتهي عند حد ولا يبرر ترك الحق. واحد أساء استغلال العدل، اليوم إسرائيل اللقيطة تدعي أنها نعم ترفع شعار العدل مثلا، يعني نقول العدل مو زين، اسرائيل تقول انها صاحبة عدل، هذا ربط. سوء الاستغلال لكلمة شريفة لا يعني فساد تلك الكلمة، سوء الاستغلال لموقف صالح لا يعني فساد ذلك الموقف. اعود، فالقرآن الكريم نص اولا على العفاف، ونص ثانيا على الحجاب بعد، واستمر في ذلك ليقول ولا يبدين زينتهن إلا إبداء الزينة. الذي يستثنى منه إبداء الزينة فيما عدا الوجه والكفين، ما قلنا الوجه والكفان استثناء بالنسبة للجميع، لكن ما عدا الوجه والكفين لا يحرم إلا واضح. المن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو أبناء أخواتهن، كله واضح، أو نسائهن هذا يعني ايش؟ نسائهن او نسائهن يعني ان تتبرز او تبرز امام الخادمة الحرة في مقابل ايش؟ في مقابل الخادمة المملوكة بيت اليمين. قرينت ما بعده قالت او ما ملكت ايمانهن. يعني ايش ما ملكت ايمانهن؟ يعني الخادمة المملوكة باعتبار كان مورد شبهة، بعضهم كان يتوهم الحظر. القرآن الكريم نزل يقول لا ما في بأس أن تبرز المرأة المسلمة أمام الخادمة الحرة أو خادمتها المملوك. أما المملوك فلا، الفرق يعني لاحظ، الرجل لما يملك المرأة لما يملكها يملك النظر تحل له ما تحل له زوجته يطأها بملك اليمين، أما هي المرأة إذا ملكت رجل لا ما يجوز، النظر يجوز ولا الوطئ بملك اليمين. هذا فرق، انتبهوا جيدا. فلاحظ الآية الكريمة لما تقول أو نسائهن يعني الخادمة الحرة في قبال المملوكة، الخادمة المملوكة. بعضهم ذهب إلى أن المقصود بقوله نسائهن يعني النساء المسلمات في قبال ايش؟ في قبال النساء غير المسلمات. ان وردت روايات تنهى المرأة المسلمة ان تتبذل تتبرج امام المرأة غير المسلمة الكافرة الذمية مثلا وان كانت كتابية، ان تتبرج وتتبرج امامها اذا كانت متزوجة. ليش؟ اذا كانت تلك الذمية او الكافرة متزوجة. ورد النهي، نهي للمسلمة ان تبرز مفاتن جسدها امام المرأة الذمية مثلا المتزوجة. ليش؟ تعلل الرواية تقول لئلا تراها تصفها لزوجها الذمي. لاحظ شدة حيطة الشرع، يكون هذه الكافرة ترى مفاتن جسد المرأة المؤمنة فتصفها الله اكبر لزوجها. وإن كان بعض الفقهاء حملوا ذلك على الكراهة، لكن أنا أستفيد شيء من ذلك. انتبه لي جيدا، أستفيد شيء من ذلك. مفهوم الموافقة، شوف مثلا الله عز وجل لما يقول ولا تقل لهما أف، يعني يجوز يضربهم طبعا لا، من باب أولى. إذا كان الأف محرما فمن باب أولى الضرب محرم. إذا كان وصف الكافرة المسلمة منهيا عنه أن تصف مفاتن جسد امرأة مؤمنة لزوجها الكافر، إذا كان هذا منهيا عنه ما ظنك بالصورة؟ حكاية الصورة، صورة مجلة تلفزيون جريدة، صورة حكاية الصورة لمفاتن الجسد أشد عن الوصف أشد، أيهما أشد؟ طبعا الصورة أشد. قل هذا اذا انت تريد تشد الجمهور لمشهد لموضوع تعرض لهم فيلم سينمائي صورة، غير ما تحدثهم بي على المنبر مثلا. حديث المنبر شيء، الوصف شيء، والصور بالتحكيد ما يغالط بي احد. من هنا نستفيد ان حكم الصور في مثل هذا المورد، في مثل هذا المورد ها نعم، حكم الوصف يعني في النهي، غير ما تحدثهم بي على المنبر مثلا. حديث المنبر شيء، الوصف شيء، والصور بالتأكيد هذا ما يغالط بي أحد. من هنا نستفيد أن حكم الصور في مثل هذا المورد، في مثل هذا المورد ها نعم، حكم الوصف يعني في النهي، مثل الفقهاء حملوا النهي على الكراهة ما حملوا على التحريم. هذا انتهينا منه. أو نسائهن، وإن كان المختار تحقيق هذا الموضوع فقهي، هذا بعد بحث علمي في محله، المختار أنه نسائهن يعني الخادمات الحرات في مقابل ما ملكت اليمين أو ما ملكت أيمانهن. قلنا ما ملكت أيمانهن إيش؟ يعني الخادمة المملوكة. أما الخادم المملوك لا، ما يجوز أن تبرز بزينتها أو بدون حجاب أمامه. ومن هنا أنت في كل شيء لشدة الابتلاء بالمملوك بتردد، لأن هذا تبيك بالنتيجة يعيش في بيته، يخدم في بيته، يتعدد كثير عليه، فهل في كل دخلة لابد من استئذان أم لا، هي عليها أن تتحفظ ولا يستأذن هو إلا في حالات ثلاثة. جواب إيش؟ الثاني. التفت للآية الكريمة، أقول يا أيها الذين آمنوا يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. ما هي المرات الثلاثة؟ من قبل صلاة الفجر في سورة النور، هذه الآية، يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، لم يبلغوا الحلم يعني الصبي المميز، والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. ليش؟ ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضهم من بعض. يعني شو يريد القرآن يقول؟ هذا اللي كثير الابتلاء التردد بالبيت، مثل من؟ مثل الرجل. افرض هذا ما يريد يعني المرأة خصوصا، هنا يريد الرجل بالدرجة الأولى. يقول امرأة تملك مملوك مثلا، وهناك صبي مميز. يقول إذا غير مميز بعد من باب، إذا كان بالغا مميز غير بالغ، أما إذا كان بالغا ذات من باب أولى يستأذن. حتى في غير هذه الحالات جاءت آية أخرى تقول وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. ذات استئذان عام لا في هذه الحالات الثلاثة، لا في مطلق الحالات. أما هناك صنفان يستأذنان فقط في حالات ثلاثة، البقية ما مطلوب منهم الاستئذان. الصنف الأول ما ملكت اليمين، الثاني الصبي المميز غير البالغ. يقول هؤلاء لكثرة الابتلاء بدخولهم وخروجهم للبيت يحتاج استئذان في كل مرة فقط في ثلاث حالات، اللي هي حالات تبدلكم وتحللكم. عادة حالة الإنسان عادة يتحلل بها مثلا هي من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، أن يكون في وضع استثنائي بدل ملابسه ما شاكل، اللي مثلا يخلو بأهله إلى آخره، وبعد من بعد صلاة العشاء. الكلية جيدة حالات التحلل. يقول هالحالات الثلاثة هي استأذنكم هؤلاء، أما بالبقية ما مطلوب منهم استئذان، لكن مطلوب منكم تحفظ. يفهم في بقية هذه الحالات أنها ليست حالات تحلل، لا تأتي هدية، مطلوب الاستئذان، أما بالبقية مطلوب الاستئذان. واضح؟ انتهينا منه. بعدين يجي القرآن للقواعد، يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. استثناء من قضية الحجاب. تقولي القواعد ما المقصود لي؟ القواعد المقصود لي يعني من قعدت عن النكاح بحيث لا يرغب فيها ولا ترغب في أحد، بخصوص اليائسة. المرأة إذا انقطعت دورتها الشهرية، لا تنقطع دورتها الشهرية تيأس، ولكن لا تيأس من النكاح، ترغب ويرغب فيها. قضية القعود هذا حالة تجي أبعد بعد قضية اليأس من الدورة الشهرية، حالة أبعد. إذا وصلت إلى هذه الحالة قعدت عن النكاح بتعبير القرآن الكريم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. انتبهوا جيدا، هذا يحتاج إلى شرطين للمرأة العجوز القاعدة عن النكاح. هل يجوز لها أن يرى مثلا أفرضوا رأسها شعرها مثلا؟ القرآن الكريم يقول ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، لكن بشرط. الشرط الأول أن تكشف ما اعتيد كشفه، يعني المتعارض كشف إيش مثلا للمرأة لما تكون في بيتها، متعارض أنه مثلا يكون رأسها مكشوفا مثلا، أما ما متعارض أن يكون مثلا أفرض صدرها مكشوفا بطنها مكشوفا، هذا ما يجوز حتى بالقواعد، ما يجوز كشفه. أنت جيدة؟ ما اعتيد كشفه، هذا الشرط الأول، الرأس والشعر. اثنين غير متبرجات بزينة، هذا يظهر لكن ليس يظهر مع الزين. ثم يعود القرآن يقول ترى هذا مجرد ترخيص، يوجد شيء أفضل منه وهو أن يستعففن خير لهم. إذا انتهى أعود للآية آية البحر، أقول أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. يقول أن المرأة يجوز لها أن تبدي مواضع الزينة كما استثني البعل والأب والابن، كذلك يستثني التابعون غير أولي الإربة من الرجال. يعني إيش التابعون؟ لا تشرطان إخواني، انتبهوا جيدا، القضية من جهة فقهية ومن جهة قرآنية، كلاهما في منتهى الخطورة والدقة، هو حكم فقهي من جهة وهو تفسير قرآن من جهة، فانتبهوا جيدا. أولا يشترط القرآن شرط التابعية، يقول يجوز أن تظهر بزينتها، ليس المقصود الزينة يعني قلت المكياج ما شاكل، يعني أن تظهر موضع الزينة، يجوز لها أن تظهر أن تبرز أمام التابع إذا كان تابعا، هذا الشرط الأول. التابع إيش؟ مو بالضرورة الخادم، مو بالضرورة العامل، عامل لكن ما يصدق عليه تابع، يجي يشتغل 8 ساعات يطلع مثلا، قد خادم يجي يخدم مثلا ساعات معينة وينصرف، لازم عرفا يسمى تابع، بحيث في زكاة الفطرة تخرج عنه زكاة الفطرة، لأن الفطرة تخرجها عنك وعمن تعول به يحقون التابع. انتبه جيدا، إذا كان تابعا صدق لي أن تابع تحقق الشرط الأول. واحد، اثنين، غير أولي الإربة، الإربة يعني الشهوة الجنسية، اللي ماتت عند الشهوة لسبب أو لآخر، إذا كان ميت عند الشهوة من جهة وكان تابعا من جهة هذا أيضا من المستثنيات. هذا خلاص. بعد، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، لم يظهروا يعني ما يميز، الطفل غير المميز أيضا الشارع الشريف القرآن الكريم يقول أيضا يجوز المرأة أن تبرز أمامه، لأن هذا بعد ما يميز. أما إذا صار يميز، اتذكر الآية آية الاستئذان، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم وبعد والذين لم يبلغوا الحلم، يميز لكن بعد ما بالغ الحلم، هذا لابد من استئذان. أما إذا ما يميز، لا، هذا اللي ما يميز عبر القرآن التعبير الجميل يقول والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء هذا يجوز أن تبرز أمامه. ثم لاحظ ختام الآية تقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذا اللي عبرت عنه عدم الإغراء، استقضيت عفاف وحجاب وعدم زينة، قدمت المواد الثلاثة، بقت عندنا المادة الرابعة اللي هي عبارة عن عدم الإغراء، وقد يصير تداخل بعض الأشياء المتقدمة أيضا قد يصير بها إغراء، لكن هذه بالخصوص قضية الإغراء جدا واضح بها، يعني المرأة ما تسويها إلا للإغراء، إلا لاستمالة قلوب الرجال، وهو أن تضرب برجلها يعلم ما يخفين من ما تخفي من زينتها، كان يظهر صوت الخلفان، إذا كان إظهار صوت الخلخال بما هو جذاب مثلا، إذا كانت بجذابية كما هو العادة الشكيل، إذا كان محرما منهيا عنه ومن باب أولى بقية الأشياء اللي تستميل الرجل. في الواقع على مثل هذا تقدر تمثل بأمثلة عديدة، مرة تدخل إلى محل تشتري شيء، في قرارها أن تتغنج في عباراتها في كلماتها بشكل مرة هي هالشكل صوتها، هذا ما بيشتغل، مرة لا، هي تتعمد أن تنعم وترقق صوتها بشكل خاص بحيث تستميل قلب الرجل. اثنين، أو أنه مثلا تتبسم بشكل يستميل، هذا أيضا يجوز إن كان الاستمالة. بعد، أنه مثلا أحيانا تستعمل كلمات من شأنها أن تستميل، هذا بعد أشد. انتبه، القرآن الكريم حينما يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني ردع المرأة عن قضية التصدي للإغراء. موضوع الحجاب والعفاف أوسع من ذلك، لكن أكتفي بهذا المقدار المنشور، وأستشهد بمن هي سيدة النساء على الإطلاق، مولاتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه علينا. هذه المرأة الطاهرة ذات يوم كانت جالسة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدخل عليه رجل أعمى فقامت عليها السلام، سألها رسول الله، الرسول يدري الجواب لكن يريد أن فاطمة هي تنطق لتسمع النساء لتكون قدوة صالحة لنساء المؤمنين. قال بني إنه لا يراك. قالت إن لم يرني فإني أراه. فاطمة العفيفة الشريفة التي كانت بحق سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وكان بيدي أن أفير فيما يتعلق بعفاف الزهراء وحجاب الزهراء، ولكن الوقت ضاق. وعلى نهجها بناتها زينب وأخوات زينب. تصور رواية يرويها بعض المؤرخين، يقول أنا جاورت أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالكوفة قرابة 5 سنوات، أنا جيران الإمام علي، أسمع عند زينب، لكن والله لا رأيت لها شخصا ولا سمعت لها صوتا. ايش وقت طلع زينب؟ تدري ايش وقت طلعها الدهر؟ طلعها مرات يوم عاشوراء الله اكبر، تطلع الصيح ايها الناس اما فيكم مسلم؟ احنا وظيفه شرعيه بعد صارت، مثل ما طلعت امها الزهراء وخطبت الخطبه الكبرى امام المهاجرين والانصار، ولكن يقولون نيقت بينها وبين القوم ملاء ستار. اما زينب يوم عاشوراء، من الذي يضع ستارا بينها وبين الجيش؟ بعد ايش وقت طلع الزينب؟ طلع الزينب سبيها، رغما عنها خرجت بأبي وأمي سبية في الكوفة تخطب، لكن يقول المؤرخ بمجرد أن أومأت، لأن الكل سامع زينب، وإذا هذه زينب وأبت الأعناق، يقول المؤرخ بمجرد أن أومأت من هوددها إلى الناس، أن اسكتوا لحظة العبارة تبعت الدوي والهيبة، بمجرد أن أومأت إلى الناس أن اسكتوا فسكنت الأنفاس وارتدت الأجراس. وبعد طلعها الزمان المجلس يسير هذا، تقول لئن دغت علي الدواهي مخاطبتك، اني لا استصغر قدرك واستعظم تقريعك واستكثر توبيخك، لكن العيون عمره والصدور حمره، لكن شاء الله ان يراهن سبايا مثل ما شاء ان يرى حسينا قتيلا مضمكا بدمه، لأن دين جدهم صلى الله عليه وآله لا يستقيم إلا بتضحياتهم. ولهذا لما قرر أبو الشهداء روحي له الفدا أن يخرج من مكة إلى كربلاء، يسأل ابن الحنفية ابن عباس عبد الله بن عباس، يقول له أبا عبد الله إذا كنت تعلم بما يجري عليك لما تخرج معك النساء؟ كل رأيت جدي في الرؤيا يقول شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى نسائي سبايا. بعضهم يقول بل أثناء اسمع الصوت امرأة عن ابن عباس، اسمع الصوت امرأة من وراء حجاب وهي تقول يا ابن عباس لماذا تريد أن تفرق بيننا وبين أخينا وسيدنا؟ يا والله الروح ويا أبي عبد الله مع الحسين نحيا حياته ونموت مماته. ابن عباس يا ابن عباس ليش تريد عنا؟ ابعد احشي اهل المحن محل محن بعد شلنا بوطن عقبه بعد شلنا بوطن يا اولاد لنعوف ديار اهلنا يا بهذا الولي الجامع شمل من. الله اكبر. واللي كان ترى يشغل بال سيد الشهداء روحي له الفدا طول الطريق وعند نزولهم كربلاء كان يشغل باله هو قضيه صيانه المخدرات. هذا لما وصل الى كربلاء حل بارض كربلاء، الحسين عليه السلام خطب وقال ايها الناس لقد نزل بنا من الامر ما قد ترون، الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله تعالى، الا واني لا ارى الموت الا سعادة والحياة مع الظالمين الا برما. برموا لاصحابه واهل بيته من أصحابه قام لزهير قال له أبا عبد الله لو كانت الدنيا باقية فآثرنا الموت بين يديك على البقاء فيها، فكيف والدنيا هنية؟ وبعد ومن أهل بيته قام قمر العشيرة أبو الفضل العباس، صارت حمية صاحب الصلاة عباس، حياة حياة يا موالي، صارت حمية صاحب الصلاة عباس، نادى يا خويا بشر يا خويا وارفع الرأس، نفعل فعل بيل الحشور تتحدث الناس، كلنا فدا لك يا عزيز الله وحبيب. مع جواب ابي الغيره ابي عبد الله الحسين قال له وقلبه من الحجين والوجه مفتوت، تدري بخوك حسين ما يرهب من الموت. اذا يا عيال انا ابا عبد الله حزني على سلب الحريم وحرق البيوت، صوتك صوتك يا موالي المن تدخل الصوت حزني على شلب الحريم وحرق البيوت، كم ارملة تبقى عقب عيني سليم، ما هاجت احزاني لجيل ذبحة رجالي، ما هاجت احزاني لجيل ذبحة رجالي، حزني يا ابو فاضل على ضيعة عيالي. وبعد وشحال خزينا بلا بقيت من غير واي، مأجور مأجور، وشحال زينا بلا بقيت من غير والي، متحير بيت مدوسة وغريب. نعم وقفت في مثل ذلك اليوم يوم نزولهم في كربلاء، بعضهم يقول جرى حوار بين زينب وبين ابي الفضل العباس، وان قال المقام لكن اقرا لك هذا الحوار. زينب قصدة العباس والهم قصد وياه، وحين الشاف العباس تتعثر بممشاه، طلع من خيمة مغضب والزينب تلقاه، هلا يا زينب يقلع هلا يا سلوى تكلع، وزينب لعب شاف لا تقلع والقلب داوى وقت انقتب عبرته. اخبر لك يا ابو